أخذت به على ظاهره وبنت عليه قاعدة أن الله لا يفعل القبيح وأن الله يجوز أن يعذب أهل سماواته وأهل أرضه ولو كان منهم الموحدون والمطيعون، فلو عذبهم لا جاز هذا العذاب ولم يكن ظلما وهو غير ظالم لهم إلى آخره. وكما ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله إن هذا نوع من الخلط في مفهوم الظلم عند هؤلاء، فهم بنوا على قضية متعلقة بالربوبية وبأن الله يفعل ما يشاء ويختار وبأنه لا يسأل عما يفعل وبأنه المتصرف في ملكه، فأي فعل فعله فإنه لا يكون ظلما. صحيح الله لا يفعل القبيح، أي فعل فعله لا يكون ظلما، لكن لا يعني هذا تجويز، انتبهوا، لا يعني هذا تجويز أن يقع خلاف ما جاءت به النصوص وما أخبر به ربنا عن نفسه وما أوجب على نفسه وما حرم على نفسه وخلاف العدل الذي دلت الأدلة عليه. هؤلاء جعلوا كل هذه الأشياء أمور شرعية يجوز خلافها، وهذه جزء من قضية العلاقة بين القدر والشرع، أنك إذا غلوت في باب القدر ألغيت الشرع، قضية حلال حرام إلى آخره إذا دخلت الربوبية انتهى الأمر. وعليه فلو أمر الله بمثلا شرب الخمر ونهى عن شرب اللبن لم يكن هذا في العقل ولا في أي شيء، وإنما مجرد الأمر. بينما نحن نقول نعم إن الله لا يفعل القبيح، لكن أيضا أفعاله وأوامره ونواهيه قائمة على العدل وموافقة للعقل الصحيح. ومن ذلك مسألة الظلم، فقضية أن مقتضى الربوبية والتصرف في ملكه كافية، نقول لا، نعم الله سبحانه وتعالى له الربوبية ويتصرف في ملكه كما يشاء ولا يسأل عما يفعل، لكن أحكامه أيضا جاءت على العدل وعدم الظلم. ومن ثم فالشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها تجدها قائمة على هذا، بل إن العلماء والأئمة والذين كتبوا في مسائل تتعلق بأحكام الدين وقضايا التوحيد والشريعة وأحكامها وصلاحيتها لكل زمان ومكان والمقارنة بينها وبين قوانين البشر كلها قائمة على هذا الأصل، وهو أن الشريعة جاءت بالخير، جاءت بالحسن، جاءت بموافق، لكن هذا الخير وهذا الحسن وغيره إذا تأملته وجدت الشريعة تضبطه ضبطا دقيقا. ولهذا سبق أن ذكرنا لكم قضية مهمة جدا تتعلق بالواقع المعاصر وخاصة عند صياغة الدساتير. هناك اليوم موجة تأثر بها حتى بعض الإسلاميين، أنه يكفي أن نقول ينص الدستور على مبادئ الشريعة، على قيم الشريعة، نقول مبادئ الشريعة وقيم الشريعة كل الأمم تقول بها، أن العدل حسن والإحسان إلى الغير والظلم قبيح وكذا، كل الأمم تقوم بها. إذا كانت كل الأمم تقوم بها فما الفرق بين قوانين البشر ونظمهم وبين الشريعة الإسلامية إذا كانوا يتفقون على هذه الأصول العامة؟ نقول الفرق بينهما عند التفاصيل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلاما عظيما جدا، هو في أسطر لكن أنا أعتبره يعني قضية يجب أن تأخذ بعدا عظيما في هذه المسألة العظيمة المتعلقة بالدساتير، أنه الفرق إذا كانوا يتفقون على هذه القيم والمبادئ فما الفرق بين الشرع؟ قال من ثلاثة أوجه. أولها أنه لا يعلم تفاصيل العدل، وضده من الظلم ونحوه إلا عن طريق الرسل. إذن في فرق بين الجملة والتفصيل. الجملة تقول عدل، لكن طيب كيف تحقق العدل؟ كيف نحقق العدل الذي تدعو إليه الشريعة وتدعو إليه قوانين البشر؟ عندنا نحن المسلمين تحقيق العدل لا يعلم إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهتم لهذه المسألة؟ هذه عظيمة. إذن التفاصيل. ثانيا في الفرق بينهما أن إدراك حقائق وغايات الشرع، حقائق وغايات الشرع وما فيها من الإسعاد في الدنيا من تنظيم حياة الناس وما فيها من أسرار لا يدرك إلا عن طريق النصوص الشرعية التي تأمر بهذا وتنهى هذا وتبين فضل هذا وتحذر من مغبة هذا. هذا ما يعرف إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما نحن نتكلم عن بعض الأشياء التي هي من المعروف ومن الخير ومن البر ونحو ذلك، تجد في تفاصيل الشريعة الإسلامية ما يبين مقدارها ولا يمكن أن يوجد عن طريق قوانين البشر. ولهذا لما تأتي لفضل الأم ما تجد القوانين البشر تنص على ذلك. يعني فضل الأم أو الأبوين أو بر الأبوين ومقام الأم ونحو ذلك، هذا الفضل وهذا الخير وهكذا لا تجده في قوانين البشر. تجد مادة قانونية بحتة يعني تساوي ماذا تصنع، حقوق أمومة، كلمات بسيطة جدا، لكن لما تأتي إلى الحق في تفاصيله لا تجد أمرا آخر. وكذلك حقوق الزوجين بين بعضهما، حقوق الجار، حقوق إلى آخره، تجد فوق، انتبهوا لهذا، فوق القضية القانونية التي تقول حلال وحرام فيه إيش؟ فيه فضل، فيه خير، فيه روح، نسميها روح الأحكام الشرعية. وهذا هو الفارق بين الشريعة الإسلامية وقوانين البشر. قوانين البشر تجدها قائمة على افعل لا تفعل وانتهى الأمر، افعل لا تفعل، تعاقب، تستحق لا تستحق إلى آخره. لكن في الشريعة الإسلامية مع هذا، مع العقوبات ومع افعل ولا تفعل وحرام وحلال وواجب ومندوب وأيضا فيه حدود وأحكام، لكن تجد أيضا فيها من الأحكام والأسرار التربوية الداخلية التي لا تدرك إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. الفارق الثالث وهو عظيم جدا أن معرفة عواقب ذلك في الآخرة إنما يختص به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن ثم فتحقيق العدل بتفاصيله في الدنيا والبعد عن الظلم بتفاصيله في الدنيا له آثار وعقوبات في الدنيا وفي الآخرة. إذن معرفة مقدار الثواب، من فعل كذا فله كذا وكذا، له كذا وكذا من الحسنات، كأنما فعل كذا دخل الجنة، خرج كيوم ولدته أمه، له كذا كمن أعتق رقاب كذا، كمن كذلك أيضا أنه يكون من أهل الجنة ويدخل الجنة وله من الجنة النعيم. هذه العاقبة لفعل الأوامر وترك النواهي ونحو ذلك التي هي مقتضى القيام بالعدل والعدم الأخذ بالظلم، تفاصيل ذلك لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن ثم ارتبطت العقيدة بالشريعة، فصارت الأحكام الشرعية ليست منفصلة عن القضايا العقدية. فالإيمان بالقدر له دور، والإيمان بالرسل له أصل، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، وإلى آخر الأمور التي هي من مقتضى تفاصيل الشريعة الإسلامية. كثير منها تجدها مبنية على تلك الأصول العقدية التي لا ينفصل بعضها عن بعض في هذا البيان. فنعود إلى مسألتنا نحن ونقول إن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو عذب أهل سماواته وأهل عذبهم وغير ظالم لهم احتجت به الجبرية بإطلاق، وقالوا هذا دليل على قولنا. أما المعتزلة القدرية فكذبوا وقالوا هذا حديث آحاد ولا يحتج به. أما أهل السنة فأخذوه بالتسليم. كيف؟ قال لعدة معاني. المعنى الأول وهو معنى عظيم هو الذي ذكره قبل قليل الشارح بكلمات إيمانية عظيمة تتعلق بأن الإنسان مهما عبد الله فإنه لا يقوم بحقه. الإنسان هو مقصر، الإنسان في عبادته وطاعته ونحو ذلك هو مقصر. ولما نقول مقصر يشمل هذا التقصير أمور، أوله أنه يقع في المحذور، إذن هو يعصي ولهذا يحتاج إلى توبة. ثانيا أنه إذا قام بالواجب فإنه لا يقوم به على وجهه من الإيمان والإخلاص. صحيح أننا نصلي، لكن كم لنا من صلاتنا؟ أليس هذا من التقصير؟ مع أننا والحمد لله لا نحاسب على ذلك، وذمتنا تفرغ إذا أدينا الصلاة. ولا أحد من العلماء يقول إن الإنسان إذا سهى في صلاته ولم يذكر منها شيئا أنه يعيد الصلاة، لكن مع ذلك هي في باطنها فيها نقص، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، من يصلي ليس له من صلاته إلا كم، عشرها، تسعها، ثمنها، إلى آخره. فالناس يتفاوتون، كذلك أيضا الأعمال. فهذا أيضا جانب آخر، أنت تؤدي عبادة لله، طاعة هي واجبة أو مندوبة، لكن حين تؤديها تؤديها على تقصير. الأمر الثالث، انتبه لثلاثة الأمور هذه. إذن الأمر الأول وقوع المعاصي، الأمر الثاني أنك تؤدي الواجب والمندوب ونحو ذلك، لكن لا تؤديه على شكل يعني يليق بمقام الربوبية سبحانه وتعالى، وإنما أنت مقصر في ذلك. الأمر الثالث هو أنه حتى هذه العبادات، حتى هذه العبادة هي قليلة بالنسبة لموازاة نعم الله عز وجل عليك. إذن مع أنه والحمد لله الشريعة مخففة والأحكام الشرعية والحمد لله يعني فيها تخفيف على العباد إلى آخره، إلا أنه أيضا العباد كما قلنا سابقا يطلقون أكثر من ذلك. وحق الله يعني لله حق، لكنه عفى عنه سبحانه وتعالى، حق الله عز وجل على العباد كبير، فلو حاسبهم على هذا الحق لكان الإنسان يعني يجب عليه أن يزيد وأن يفرغ نفسه لعبادة الله وطاعة الله والإقبال على الله، ولا يكون هذا إلا قليلا في مقام العبودية، خاصة في مقابل، انتبهوا له، خاصة في مقابل نعم الله عز وجل عليك. ولهذا يحسن هنا أن نستحضر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في محاسبة العبد يوم القيامة، ذلك الذي عبد الله 70 سنة في صومعة، متفرغ للعبادة في صومعة لا يخرج منها أبدا ولا يدخل فيه ولا ينشغل بأي شيء، عبادة تامة وتفرغ تام. ولما جاء يوم القيامة قال الله له: تدخل الجنة برحمتي أم بعملك؟ هو أعجب بعمله، قال: بعملي يا رب. فقال للملائكة: حاسبوه. تقول هذه الرواية أو هذا الأثر: حاسبوه فوجدوا عبادة 70 سنة لا تفي بنعمة البصر. إذن بقي كم من النعم؟ آلاف النعم. قال: اذهبوا به إلى النار. قال: لا يا ربي برحمتك. قال: اذهبوا به إلى الجنة. إذن الإنسان حتى في حياتنا الآن، حتى في حياتنا الآن لو الإنسان يعني فكر مثلا لوجد أن أحيانا بعض النعم عنده استعداد أن يقوم بعمل عظيم. يعني لو أن إنسانا مثلا كان سليما ثم أصيب بشلل في رجليه وقيل له إنه ستشفى من هذا لكن بشرط أن تتعبد الله كذا وكذا، قال: نعم أنا سأفعل. وهكذا لو الإنسان قيل له البصر تشفى من البصر من العمى لكن أنت تحتاج إلى كذا وكذا وكذا من العبادة، والله إن الإنسان لا سيقول: نعم أنا سأفعل وأفعل وأفعل وأفعل. فهذا دليل على أن نعم الله على العبد أكبر من فعله ومن عبادته ومن طاعته، فهو مقصر. إذن لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني لو حاسبهم على مقتضى العبودية لاستحقوا العذاب. لا نتكلم عن الكفار والفجار الذين يستحقون العقوبات، لا، نتكلم عن المؤمنين الموحدين. نقول هؤلاء لو حوسبوا لإيش؟ لاستحقوا العقوبة في مقابل نعم الله وحق الله عز وجل عليهم. نعم يا شيخ، هذا الوجه الأول، وفي وجه ثاني سيأتي إن شاء الله. ها؟ اللي هي في هذا إشارة إلى التقصير، يجمعها دليل التقصير في مقام الرب سبحانه وتعالى، أنه يعصي، أنه يؤدي العبادة لكن على غير الوجه الكامل، وإنما يؤديها بوجه فيه نقص ولا يخلو الإنسان من نقص. الثالث أنه حتى العبادات نفسها هي بالنسبة لما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من مقام العبودية هي قليلة. نعم يا شيخ. أحسن الله. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محضه فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وجلالا، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم، هو إذا أذنب قد يقول قائل إن العبد يتوب، فنقول له التوبة فضل من الله، وإلا فالأصل لم يستحق العقوبة. ولهذا في عقوبات البشر حتى في بعض الأحكام الشرعية توبة الإنسان لا تمنع من إيش؟ من إقامة الحد عليه، ولا تمنع من أخذ الحق منه حتى لو قال أنا تبت. شارب الخمر إذا وصل إلى الحاكم لو قال يا أيها القاضي يا أيها الحاكم أنا تبت إلى الله، قال له توبتك لنفسك لكن وصل إلينا فنقيم عليك الحد. ومثله السرقة، ومثله لو غصب مالا وقال أنا تبت فإنه يعاقب. هذا إيش؟ هذا معلوم من البشر أنه مجرد توبته. فتوبة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى لولا فضل الله بقبول توبة العبد، ومن ثم فيا أيها الإخوة باب التوبة إلى الله هو من أعظم أبواب طريق العبد في رحلته إلى الله عز وجل حاجة. ومن ثم ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين لما تكلم أولا عن التوحيد أعقبه بالكلام على التوبة، وأطال فيها في مدارج أطال فيها الكلام، بل قرن بينهما، قال التوبة هي أول أمر العبد وآخره، كما أن التوحيد هو أول أمر العبد وآخره. التوحيد أول ما يدخل الإنسان في الإسلام ينشأ على التوحيد، يدخل في الإسلام يدخل في التوحيد. طيب وبعدين؟ وآخره عند موته أخطر ما يكون ألا أن يخل بالتوحيد، وأعظم ما يكون أن يوفقه الله إلى أن يموت على التوحيد، أو أن يكون آخر كلامه ونطقه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالتوحيد أول الأمر وآخره، حتى في الدنيا والآخرة أول المطلوب في الدنيا وفي الآخرة، هو منطق، هو ملتقى الحساب، يعني الحساب على مسألة التوحيد، الجنة والنار وإن عذب بعض أهل الموحدين لكن القضية هي قضية التوحيد في الدنيا والآخرة، كذلك أول حياة العبد وآخره، ومثله التوبة. فتجد العبد تبدأ معه التوبة من أول أمره وتنتهي عنده إيش؟ في آخر لحظة. ولهذا الإنسان إذا قرب مرضه أو أحس بقرب موته فإنه يقبل على الله عز وجل محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى، طالبا راغبا أن يتوب الله عليه مما اقترف وجنى في حياته من ذنوبه. فتجد الشريط أمامه، وخاصة الأفعال القبيحة الظاهرة التي تبرز تجدها أمامه، فيقبل على ربه سبحانه وتعالى ويتوب إليه، حتى إن الإنسان حتى لو تاب فمن شفقته وخوفه من ربه تجده يتذكر ذنبه ويجدد في ذلك توبة. من ثم فتوبة الله على العبد هي محض فضله، وإلا فالأصل أن الله عز وجل يعاقب العبد على ذنبه. هذا تحقيق المسألة التي ذكرها. تفضل يا شيخ. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن بسواه، بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهد بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق ووازن بين شكرها وكفرها. وطأة النعم وطأة النعم وما عليها من الحقوق ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا جميل، هذا جميل. يعني الشيخ هنا يذكر مسألتين، الأولى لماذا الصديق يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء فيعلم هذا الدعاء، ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا أبو بكر أفضل الأمة بعد رسول الله، وكيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، ويسمع له في المجلس أحيانا التوبة والاستغفار أكثر من 70 مرة، يستغفر 70 مرة في المجلس الواحد، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يوميا يستغفر ربه أكثر من 100 مرة. نحن كم نستغفر ربنا ونحن المقصرون؟ الصديق أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يسأل رسول الله أريد دعاء أدعو به في صلاتي، وهذا في صحيح البخاري وغيره، وهو حديث صحيح، وهو من الأمور التي يقول العلماء إنها من الأذكار التي يدعى بها في الصلاة وفي السجود. فقال اللهم إني، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مغفرة ورحمة وأنت الغفور الرحيم، فيها توسل وفيها اعتراف، وهو أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا دليل على أن الإنسان يقصر، وأن عبوديته لله سبحانه وتعالى إنما تعظم وتشرف ويعمر بها القلب مع الإحساس بهذا التقصير، أما عند الغرور كما ذكر الشيخ فهو الجهل. ولهذا لا تجد والعياذ بالله إنسان يحمل هذا الغرور إلا وتجد عنده جهلا، جهلا، يظن أنه لما بلغ بعلمه أو تصوفه أو زهده أو شهرته أو نحو ذلك أنه جاوز القنطرة. هذا لا شك أن هذا قد يكون مكر به والعياذ بالله لشيء في قلبه، وإلا فالعبد إنما يزيده الإقبال على الله وتزيده العبودية لله سبحانه وتعالى اعترافا بالتقصير. وهذا مقام من المقامات العظيمة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول فإن فهمت هذا الذي ذكره سابقا، وإلا فانظر إلى باب آخر الذي ذكرنا قبله، وهو وطأة النعم عليك. الله أنعم عليك، كل نعمة لو فقدتها وطلب منك عبادة لأديت من العبادة ما الله به، يعني من العبادة الكثيرة ما لا يخطر على البال. الإنسان عافانا الله وإياكم المشلول الذي أصيب بحادث سيارة وصار عنده شلل نصف شلل كامل، هذا الإنسان لو قيل له ما رأيك أن تشفى لكن ستكون في غرفة تعبد الله ليلا ونهارا إلى أن تموت، لقال غرفة وأنام وأحرك يدي وأحك نفسي وأذهب إلى الدورة وأنظف نفسي وأقبل على نفسي وأطرد الذباب بيدي، هذه نعمة يعني تستحق أن يتفرغ لها. طيب نحن الأسوياء، نحن الذين نتقلب بهذه النعم، أين نحن من شكرها؟ طيب كل هذا الجواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، هناك جواب آخر ذكره العلماء في هذا الحديث لم يذكره الشيخ، وهو أن معنى الحديث لو عذب أهل سماواته معناه أنهم لو عذبهم لعذبهم وهم مستحقون للعقوبة، يعني لعاقبهم وعذبهم بسبب ذنوبهم، يعني لو عذب أهل السماوات وهذا فإنما يعذبهم بسبب ذنوبهم، يعني لا يعذبهم إلا إذا وقعت منهم ذنوب يستحقون من أجلها العقوبة. وهذا الجواب جزء منه يرجع إلى الجواب الأول. نعم. أحسن الله إليك. قال المأتم رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح رحمه الله: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج المحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. حسن. يعني هذا مسألة سهلة معروفة من ناحية الأحكام الشرعية، ليس فيها إشكال، وإن كان الخلاف فيها معروفا وقديما، وهي من المسائل العملية، لأن مسألة الإهداء للميت هذه من المسائل التي يسأل عنها كل الناس، ويستفسرون عن ما يصل إلى الميت وما لا يصل إليه. وأهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون أن العبد يخلق فعله منع، وقالوا لا يصل، وإنما الإنسان إنما يجازى بعمله هو، عمل غيره لا يصل إليه، حتى إن بعضهم غلا وقال لا يصل الدعاء، وهذا من الغلو عند هؤلاء إن الدعاء لا يصل. وتحقيق المسألة أن المسألة تنقسم إلى قسمين: قسم متفق عليه ومجمع عليه وفيه خير كثير لمن أراد أن يفعل الخير بالنسبة للأموات الذين يحبونهم أو يعزون عليه، والقسم الثاني فيه خلاف وأشار إليه الشيخ رحمه الله. أما القسم الأول فهو: واحد، أن ما تسبب فيه الميت في حياته فإنه يصل أجره إليه ولو بعد وفاته، وهذا أمر مفروغ منه، إنما السؤال كيف يصل إليه وهو قد مات؟ نقول: لأنه عمله، تسبب فيه. وهذا مقتضى الحديث الذي سيريده المؤلف رحمه الله تعالى: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالإنسان إذا عمل صالحا من العمل الصالح ما ينقضي في وقته، مثل عبادة أو نحو ذلك مخصوصة، ومن العمل الصالح ما يمتد أثره، مثل العلم أو الصدقات أو الأوقاف أو الولد، تربية الولد الصالح ونحو ذلك. فهذا كله مما تسبب فيه فإنه يصل إليه بالإجماع، يصل إليه بالإجماع، ولم يخالف أحد في ذلك إلا أهل البدع. القسم الثاني ما كان من العباد ولم يتسبب فيه الميت بشكل مباشر، يعني هو ليس هو الذي دفع المال لهذا الوقف، وليس هو الذي كتب هذا العلم أو أدى هذا العلم، فهذا القسم الثاني أيضا أجمع العلماء على أنه يصل فيه منه الدعاء. والدعاء من أعظم ما يحتاج إليه الميت، وبعض الناس يغفل عن الدعاء ويلتفت إلى غيره. الدعاء هو أعظم ما يحتاج إليه الميت، ولهذا صارت الصلاة على الميت من فروض الكفاية، يجب الصلاة على الميت والدعاء للميت. والدعاء معروف، فالدعاء سواء كان من الولد، من الأقارب، من الأحباب، من غيرهم، هذا الدعاء دعاء الله عز وجل أن يغفر لهذا الميت، هذا إذا استجاب الله عز وجل فإن هذا الدعاء يصل إليه. الثانية الصدقات المالية، وهذه أيضا بالإجماع. والصدقات المالية على القول الصحيح أنها يجوز أن تكون من الولد ومن غيره، خلافا لبعض العلماء الذين خصوها بالولد وقالوا الصدقة المالية إنما تصح من الولد فقط، أما من غيره فلا تصل إليه. والصحيح أن الصدقة المالية أنها تصل من الولد ومن غيره، وهذا إجماع تقريبا، إجماع يعني أو شبه إجماع. ويدخل في الصدقة الأضاحي، فإذا ضحى أو أوقف وقفا أو تصدق بصدقة فإنها كلها داخلة في هذا المعنى المالي. الثالث الذي يكاد يكون إجماعا على خلاف في ما الذي يصل إليه منه، الحج والعمرة. فإذا حج أو اعتمر عن الميت فإنه يصل إليه، إنما وقع الخلاف هل يصل إليه الحج كاملا أم يصل إليه ما هو من قبيل الصدقة المالية كالنفقة ونحو ذلك. الصواب الأول وهو أنه يصل إليه ثواب الحج. فإن قال قائل إذا حج الإنسان عن غيره سواء كان حج فريضة له أو تصدق عنه بحج الفريضة وأهداه إليه، ما الذي ينتفع به الشخص الذي فعل هذا؟ فنقول أولا الحج هو لمن حج عنه ولا ينقسم الحج، ما عندنا حج ينقسم قسمين بحيث نقول والله ترى كنت حجيت وإن شاء الله أنك حجيت لأبوك، لا، هو إما يكون لك أو يكون لأبيك، ويظهر هذا في الفريضة. ولهذا الإنسان لا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، إذا معناها أنه إذا أراد أن يحج مرة ثانية وقد حج عن نفسه إنما يحج لأبيه وليس يحج لنفسه. بل قالوا إنه إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع الحج عن نفسه، وهذا من فضل الله عز وجل على العبد. ما الذي يصل إليه؟ قلنا الحج يصل إلى من؟ إلى من أهداه إليه أو حج عنه إذا كان فريضة، ولا يتبعض الحج، إنما يصل إلى صاحبه ما يصحب الحج من عمل صالح، فقد يثاب على صلواته في الحرم ويثاب على دعائه لنفسه ولمن حج عنه ولغيره، ويثاب على أعمال الخير ونحو ذلك، فهذه أيضا هو نفسه يناله نصيب من الخير، لأن مثل الصلوات صلاته ليست لمن حج عنه، صلاته ليست من حج، فإذا صلى في المسجد الحرام وله 100,000 صلاة فهي له هو. وهكذا أعمال الطاعات، لو تصدق، لو عمل صالحا فإنه يكون لي المؤدي للحج أو للعمرة. والأمر الثالث الذي يستفيد منه هو النية، نية الصلة، نية القربة إلى الله عز وجل، هذه النية تؤجر عليه. فنية البر، نية، فأنت تؤجر على نيتك في صلة الرحم ونحو ذلك. وهذه أمور بعض الناس يغفل عنها وينساها، وإن كان الأصل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادات والطاعات ونحو ذلك إنما هي للحي، لأنه أحوج منه، أحوج من الميت، هذا الأصل. لكن إذا أراد أن يهدي فالحكم يقول بجوازه. هذا هو القسم الأول الذي يكاد يكون إجماعا أو شبه، عشان نكون حتى نكون دقيقين، أو شبه إجماع أن هذه تصل. القسم الثاني هو الذي وقع فيه الخلاف، وهو ما كان من عبادات البدن كالصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن، يعني الختمات ونحو ذلك، فهذه فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والخلاف فيها مشهور. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني المشهور في مذهب الأحناف والحنابلة هو وصول الثواب، وهو الذي نص عليه في كتبهم الفقهية، فينصون على أن أي ثواب أهداه إلى الميت فإنه يصل إليه. فلو قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم نويت بهذه التهليلة أن تهديها لأبيك الميت أو أمك أو عزيز عليك، عندهم عند هؤلاء يصل. وكذا لو قرأ القرآن، وكذا أيضا لو صلى ونحو ذلك. وإن كانت مسألة الصلاة لا ينصون عليها نظرا للإشكال المتعلق في مسألة النيابة، في مسألة الصلاة، لأن الصيام أهون، فصيام النذر يعني عند الجماهير بل يكاد يكون إجماعا أنه يجوز أن يصوم عنه ولي، والحديث في ذلك صحيح وصريح. بقي صيام الواجب إذا بقي عليه أيام من رمضان فيها الخلاف، أو صيام غيره، فكذلك أيضا ما دام دخلته النيابة فأمره أخف من الصلاة، لأن الصلاة لم يرد فيها دليل على النيابة. لكن العلماء رحمهم الله تعالى لما يتكلمون عن وصول الثواب يعممون المسألة، لا يفرقون بينه، لأنه إذا كان يصل ثواب قراءة القرآن فقد تصل الصلاة، ولا أحد يمنع من ذلك، ما في دليل على المنع من ذلك إلا مسألة الإنابة، والإنابة مسألة أخرى غير مسألة إهداء الثواب. القول الثاني وهو أيضا المشهور في مذهب الشافعية والمالكية رحمهم الله تعالى هو إيش؟ هو أنه لا يصل لعدم وجود دليل على ذلك، ولأن السلف المتقدمين لم يفعلوا، السلف المتقدمين لم يفعلوا، وهذا هو الراجح. الراجح أن هذه المسائل من صيام وصدقة، من صيام وصلاة وقراءة قرآن، أنه لا يصل ثوابه، لا يصل ثوابه لعدم وجود الدليل على ذلك. فتشنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تابعيهم، لو كان هذا من الأمور التي يعني لا اشتهرت عنهم ولا انتشرت عنهم، فلذلك يعني نقول نحن في المجالات الأخرى ما فيه خير لمن أراد أن يعني يتصدق ونحو ذلك. نعم شيخ. يعني لا يقال له أجر كفاعله يعني بإطلاق، لأنه كفاعله يعني كأنه إيش؟ إذن كل إنسان لا يحج عن نفسه أبد، بعد حج الفريضة دائما أحج عن غيري، ولا يقول أحد هذا من العلماء، لأنه كان كذلك لقلنا يا أمة الإسلام أي واحد منكم حج عن نفسه فليحج عن قريبه فإن الدال على الخير كفاعل، هذا لم يقل به أحد من العلماء. من أين جاء هذا؟ من المسألة السابقة المقطوع بها، وهو أن الحج لا يتعدد. ولهذا حتى الأضحية يجوز إيش؟ التشريك فيها للاشتراك. إيش معنى التشريك للاشتراك؟ الاشتراك إنه اثنين أنا بدفع 500 ريال وأنت 500 ريال ونسوي عائلتنا ضحية، هذا لا يجوز. لكن التشريك إنه والله أنا أو أنت ذبحت أضحية وأدخلت فيها أولادي وإخواني وأعمامي، هذا يجوز لأني أنا ضحيت. إذن هي أضحية من واحد أدخل في فضلها الآخرين، لكن الاشتراك لا. مثله الحج، الحج لا يقع فيه اشتراك، ولهذا لا يمكن لاثنين أو ثلاثة أو أربعة كل واحد منهم يدفع 2000 ريال. السنة هذه غاليتنا، نسأل الله أن يسر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجهم، إنه والله هذا 3000 وهذا 3000 وهذا 3000 وخلاص، ونكلف واحد منا يسوي لنا إيش؟ يسوي لنا حجة. لا يقول أحد بهذا أحد، مع أن كل واحد منهم ما هو فقط النية وإنما دفع جزءا من ماله. بقي جوابا لسؤالك، إنه هل يمكن أن يكون هذا البر وهذه الصلة فضلها عظيما قد يكون موازيا للحج أو أكثر أو أقل؟ نقول نعم، وفضل الله واسع، وهو متعلق بما يقوم في القلب. ولهذا ما يقوم في القلب أحيانا من عمل صالح أو صدقة أو نحو ذلك قد يكون لها من الأجر أعظم وأعظم مما قد يقدر من قيمة هذا المال أو نحو ذلك. نعم يا شيخ. وإليك. نعم. طيب لا، الذي يظهر لي والله أعلم أنه دعاء المسألة، أنه دعاء المسألة ظاهر الحديث. لأنه لو قلنا أو ولد صالح يدعو له، أنه كل عبادة لتسلسلت العبادات. خل بقول لك، يعني آدم يكون له أجر إيش؟ أولاده وأولاده أولاده وأولادهم أولادهم وأولادهم أولادهم إلى يوم القيامة. هذا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد، وإلا لسقط التكليف خلص الإنسان الذي بلغ. إنما يدعو له لأنه دعاء المسألة هنا بحاجة إلى نوع من الخصوصية والاستحضار. والعبودية إنما تكون لله عز وجل، يعني أنت جالس تصلي، أليس هذا دعاء عبادة؟ هل تشرك أباك؟ هل تنوي أن تشرك أباك في هذه العبادة؟ مقتضى الإخلاص ومقام الإخلاص لا. إذن أنت لا تشرك ولا تهدي. فالحديث كما هو معلوم هو حجة لمن يمنع. كما تعرفون شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة له رأي معروف في هذا الآن، أنه يأخذ بنصية هذا الحديث، وأنه حتى الصدقات ونحوها لا تصح إلا من الولد. بناء على هذا الحديث والأحاديث الأخرى مثل حديث سعد لما قال يا رسول الله إن أمي افتلتت وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها، فقال هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى دلت على أن الوارد في السنة نصا هو إنما هو صدقة إيش؟ صدقة الولد، ولم يرد غير ذلك، فأخذ بهذا. ومع ذلك هذا القول الذي هو يعني قول قلنا نحن إن جماهير العلماء بل يكاد يكون إجماعا أو شبه إجماع على أن الصدقة ولو كانت من غير الولد إنما تصل إلى الميت. نعم يا شيخ. أيكم اللي بيسأل؟ تفضلي. أي نعم لا شك هو يعني يبنى على عمل السلف وفعلهم. نعم. وين؟ لا إجماع هذا. لا إجماع. لا بالإجماع أن الدعاء. بس حنا نعبر أحيانا إجماع وشبه إجماع خوفا من وجود الخلاف الذي قد يقع في بعض المسائل، لكن في مسألة الدعاء للميت والصلاة عليه هذا بالإجماع لم يخالف فيها أحد، لأن الصلاة على الميت دعاء له، ولهذا جاءت في المقبرة، جاز أن يصلى على القبر مع النهي عن الصلاة في المقبرة لأنها صلاة دعاء وليست صلاة تعبد، ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود. فلو أن الإنسان ركع وسجد داخل المقبرة لكن هذا حرام. فإن قال قائل أليس يجوز الصلاة على الميت في المقبرة، ألا يخالف حديث النهي عن الصلاة في المقبرة؟ نقول هذه ليست الصلاة التي قصدت في الحديث، لأن الصلاة للميت دعاء له، ولهذا يؤديها العبد وهو قائم. وهذا يعني من حكمة الله عز وجل في الفرق بين الصلاة على الميت وبين الصلاة المعروفة في مسألة كيف تؤدى وعلاقة ذلك بالميت وصحة أن يصلي الإنسان على الميت حتى في المقبرة أو بعد دفنه. نعم. أحسن الله عليك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. نعم، وهذا في الرد على الذين احتجوا بأنه ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وسيأتي الجواب عنها وعن الآية وليس الإنسان إلا ما سعى. نعم. هذا فيما يظهر والله أعلم هو حسب الغالب أن الصالح هو الذي يدعو لوالده، وهذا مشاهد، هذا مشاهد، لكن لا يعني هذا أن الولد الفاسق إذا دعا لوالده لا يصل، لا، وإنما المقصود في بيان الأغلب أن الصالح هو الذي يحرص على الدعاء لوالده، وهذا مشاهد في الناس. نعم. إيه هذا بعض المعتزلة وغيرهم ذهبوا لأنه لا يصل فيه، واحتجوا بالآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. نعم. تفضل. إيش واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدة من حنطة. يعني نطعم عنه في الصيام بدل صيام اليوم، لكن هذا الأثر الذي رواه النسائي عن ابن عباس الصواب أنه موقوف، هذا أثر موقوف صحيح الإسناد إلى ابن عباس وهو مشهور. نعم. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، وهذا مشروع، وللأسف كثيرا ما يقع الإخلال، وأعظم الأسف أن الذي يخل به أهل الميت. إذا بدأ الدفن تركوه وذهبوا للتعزية ومكثوا، والميت يكمل دفنه وينتهى من دفنه ويدعو له من يدعو من المسلمين وأهله عنه غافلون. أهم وقت أنت ما جئت، هذا ميتك العزيز عليك، والدك والدتك، تتخلى عنه في أهم ساعة. صحيح أنت صليت عليه صلاة الجنازة وهذا فضل، لكن أيضا القراط الثاني وهو حضورك وحضور المسلمين، فأنت ينبغي لك ألا تنشغل بتعزية وغيرها، وإنما تقف على ميتك حتى ينتهى من دفنه، ثم تقف بعد ذلك قليلا تسأل الله له التثبيت كما جاء في هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك إذهب إلى التعزية. بعض الناس الآن يعني يعزي ويسلم وربما يركب سيارته ويروح البيت وميته ما خلص دفنه، جهل، جهل كبير. والميت الآن هو أحوج ما يكون للدعاء، يعني أمران يجتمع لهم الناس، أحوج ما يكون أصحابهم لهم الدعاء وقد يغفلون عنهم، الأفراح والأتراح. عند الزواج تجد الكركرة والضحك وأحيانا موسيقى وأحيانا حفلات وما أدري وش، ونسأل الله العافية. طيب ما الذي يحتاج إليه الزوجان في هذه الدعاء؟ يا أخي إذا دعا له المؤمنون ربما يبارك الله عز وجل في هذا الدعاء، تجد الغفلة عن هذا الأمر، ويقابلها الأتراح وهي إيش؟ عند الموت يغفلون عن الدعاء، ينشغلون بإيش؟ ينتشغلون بأصحاب الميت وورثته ويتركون الميت. وللأسف نسبة كبيرة من المعزين لا يهمهم الميت وإنما يهمهم ولده أو قريبه، حتى إن بعضهم يأتي ويسلم عليه لم يدعو له، أهم شيء أنه أننا جئت وسلمت عليه وعرف أنني أتيت وعزيته، والميت راح لا يهم. إذا كنت جئت لتعزية، إذا كنت جئت محبا، إذن ألا يستحق هذا الميت منك أن تدعو له؟ لكن المشكلة إذا كان أصحاب الميت، أولاد الميت، قرابات الميت القريبة هم مهملين لهذا الأمر، فكيف بغيره؟ نعم يا شيخ. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم. نعم، وهذا عظيم يا أيها الإخوة، هذا عظيم، زيارة القبور والدعاء لهم. نعم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. طبعا في طبعة المكتب الإسلامي منا ومنكم. نعم، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وأما وصول ثواب طيب الصدق. لا، هنا نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله يغفر لأموات المسلمين، لأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا، صلى الله وسلم على. نعم، إن شاء الله، إن شاء الله الأسبوع الخير.